أسأل عن التلميذي الحكيم أبو عبد الله صاحب نوادر الأصول عن عقيدته، هل هو من أهل السنة؟ وأيضا شهاب الدين القليوبي من الشافعي. أما الأول حكيم الترمذي فقد كان صوفيا موغلا في التصوف، ونفي من بلده ترمذ لأفكاره الصوفية، والتي منها كما نسب إليه أنه كان يرى الولاية أفضل من النبوة، لحديث يغبطهم الأنبياء والشهداء، قال ولولا أنهم أفضل منهم ما غبطوهم. وله كتاب في هذه المسألة، لكن حاول السلمي رحمه الله تعالى أن يدافع عنه. إنما على كل من قرأ كتاب النوادر أو كتاب الولاية والشريعة لمس هذا المعنى بوضوح، فهو صوفي موغل في التصوف والله أعلم. وأما بالنسبة للقليوبي فهو يعني أعرفه فقيها شافعيا، الظاهر كعامة الشافعية في عصره كان يغلب عليهم مسألة الأشعري، العقيدة الأشعرية، لكن في الحقيقة يعني لم أتوسع في معرفة عقيدته، لكن هذا الذي يبدو لي والله أعلم.